النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا من عند الله ينظر، مع أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم حق، فهذا التعريف الوطن. نعم، القصر يمضى، الإمضى يعني إن كان قد قدر فسيكون، وهذا معناه التعليل، مثل وإن إن شاء الله يكون لاحقون يقول للأموات وسيلحق بهم.